تتبعنا المسرة الله كل ما نشوف الخضرة الله تتبعنا المسرة الله كل ما نشوف الخضرة الله إن شاء الله نفوز بنظرة ونكحل عينينا إن شاء الله نفوز بنظرة إن شاء الله ونكحل عينينا نقصد خير الأنام الله جينا باب السلام الله نقصد خير الأنام الله والدمع في المقام ما عاد يكفينا والدمع في المقام والله ما عاد يكفينا شباك الهادي الله صار القلب ينادي الله وعلى شباك الهادي الله صار القلب ينادي نادي وعلى شباك الهادي الله صار القلب ينادي نادي وعلى شباك الهادي الله صار القلب ينادي يا نبع الامدادي بالله جود علينا يا نبع الامدادي سيدي الأزفر الله والمسك والعنبر الله فاح العطر الأزفر الله والمسك والعنبر الله قلت الله أكبر الله من عطرك ملينا الله قلت الله أكبر جدي من عطرك ملينا أقصى مرامي ومنى عيني أنا أقصى مرامي ومنى عيني منى عيني منى عيني منى عيني أمرق وجنتي بذاك التراب يا معود وعلى شباك الهادي صار قلبي نادي وعلى شباك الهادي صار القلب ينادي يا نبع الامدادي بالله جود علينا يا نبع الامدادي سيدي بالله جود علينا يوم المحشر طه من كفاية الوينات